قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والسعي ركن لا يتم الحج إلا به. دخل المؤلف في قضية أخرى بعد أن ذكر لنا صفة السعي والأشواط التي كانت تكون فيه والرمل من أين يبدأ وأين ينتهي، وهل هناك أدعية مشروعة. نعم هناك شيء يذكر عند بدئه، ولكن الغالب أنه ليس هناك أدعية خاصة في ذلك المقام، فالإنسان يتخير من الدعاء ويدعو بما فيه خير له في دنياه وأخرى. الآن أراد أن ينقلنا إلى مسألة أخرى، كما أن الحج أن الطواف بالبيت وهو طواف الزيارة ركن من أركان الحج، وقبله أيضا نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة، هذه كلها أركان، فهل السعي ركن؟ من العلماء من قال بأنه ركن، وهذا أيضا مذهب الشافعية، ومن العلماء من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأنه سنة، والعلماء مختلفون فيه، ولكن على المسلم ألا يفرط فيه وأن يهتم فيه. وسترون الأحاديث التي وردت في ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وأمر بالسعي، وستسمعون أثر عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها. قال: والسعي ركن لا يتم الحج إلا به، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة فطاف المسلمون، فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف به بينهما. وهذا هو محل الشاهد، لا أتم الله حج من لم يطف بينهما، مفهومه أن من لم يسعى بين الصفاء والمروة فلا يكون حجه تاما، فلا أتم الله حج من لم يسعى بينهما ومن لم يطف بينهما، يسمى سعيا لأن فيه سعي، ويسمى طوافا لأنه أيضا فيه استدارة. إذن هذا يدل على أهمية السعي وأنه ركن، أو على الأقل بأنه واجب، وأن من تركه يجبر بدم. إذن ثلاثة أركان التي هي نية الدخول في النسك وليست التلبية كما يفهم بعض الناس، ثانيا الوقوف بعرفة لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. الثالث طواف الإفاضة أو الزيارة لقول الله تعالى: وليطوف بالبيت العتيق. الرابع مختلف فيه وهو السعي، أهو ركن أم واجب أو سنة. والمؤلف جاء بما هو مشهور في المذهب، ولكن لو خرجنا عن مذهب الحنابلة هناك من يقول بأنه واجب، وهناك من يقول بأنه سنة. أما من يقول بأنه سنة فهذا قول ضعيف، ولكن يتردد القول بين كونه ركن وبين كونه واجب. وعلى القول بأنه ركن لو تركه الإنسان يفسد حجه، يعني قد يسأل سائل فيقول: ما الفرق بين الركن والواجب؟ على القول بأنه ركن لو تركه الإنسان ولم يأتي به فسد حجه، لأنه ترك ركن، والركن لا يتم بدون وجوده. فأنت لو تركت ركنا من أركان الصلاة القيام وأنت قادر عليه، أو الركوع أو السجود، ولم تأتي به أو تأتي بركعة مثلا، فسد صلاتك. كذلك هنا أيضا، وعلى القول بأنه واجب فالواجب يجبر بدم، كما في أثر عبد الله بن عباس: من ترك واجبا جبره بدم، من ترك نسكا جبره بدم. قال رواه مسلم رحمه الله: وعن حبيبة بنت أبي تجرات قالت رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أبو داود رحمه الله. ما محل الشاهد في الحديث اسعوا؟ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ثم أكدت ذلك بقولها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي. والكتب إنما هو الفرض، لذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب أي فرض، أي فرض عليكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وفي رواية: فرض عليكم الحج فحجوا. إذن كتب بمعنى فرض، فهذا دليل على أنه ركن. قال رحمه الله: وعنه رحمه الله أنه سنة لا شيء على تاركه. هذه رواية للإمام أحمد أنه سنة، وهي قول لبعض العلماء أيضا. والسنة لو تركتها لا يعني لا تأثم عليها ولكنك تؤجر على فعلها. ولكن هذا هو أدنى الأقوال، والقول القوي متردد بين كونه ركنا أو واجبا، لقول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مفهومه أنه مباح. وفي مصحف أبي وابن مسعود رضي الله عنهما: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ولكن الحديث أيها الإخوة له سبب، له قصة، لأنه كما تعلمون كان هناك صنمان، أحدهما على الصفا والآخر على المروة، وكان المشركون يطوفون أيضا، ماذا يسعون بين الصفا والمرأة بوجود الأصنام. والله سبحانه وتعالى أمر بتحطيم الأصنام وحطمت الأصنام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أبا بكر في العام التاسع أميرا ليحج بالناس قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. تحرج المسلمون، كانت هناك أصنام، فأنزل الله سبحانه وتعالى تلكم الآية: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا حرج عليه، لأن وقت الشرك قد زال. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، اضمحل الباطل وانتهى، وحل محله الإمام، وحل محله الإيمان. إذن والإيمان قد أزال معالم الكفر، فلا حرج أن تطوف في ذلك المكان، ولا يضر أن يكون في ذلك المكان كان صنما يعبد ثم كسر ذلك الصنم وهدم وأزيل، وأصبحت العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، لأن هذا البيت هو بيت الله سبحانه وتعالى. وتعلمون بأن أول من بناه آدم عليه السلام، وأنه خربه الطوفان، وأنه خفي على الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى أرشد إليه نبيه إبراهيم عليه السلام عندما جاء بابنه إسماعيل وأمه هاجر، فوضعهما تحت تلك الدوحة الشجرة العظيمة إلى أن انتهى به المقام بعد أن شب ابنه عن الطوق وأصبح رجل وكبر، أن الله تعالى أمرهما ببناء البيت، فبدأ ببناء البيت وابنه إسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر. قال القاضي رحمه الله: الصحيح أنه واجب يجبره الدم، وليس بركن، جمعا بين الدليلين وتوسطا بين الأمرين. وعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يحرص على السعي وأن لا يفرط فيه، بل عليه أن يحرص بأن يكون حجه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس للعامي غير المتعلم أن يجتهد في أمور الحج، بل عليه أن يسأل وأن يتحرى وأن يعرف ما هي الأركان وما هي الواجبات، حتى لا يفوته ركن من أركان الحج فيذهب عليه حجه، أو ربما يعود من بلده.